أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟ على مطلقه، لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره، تنكح بمعنى لا. أول نقول النكاح هنا بمعنى العقد، لأنه بمعنى الوطي. النكاح هنا بمعنى الوطي، نعم، لأن قد تنكح زوجا ولا يكون زوجا إلا بعقد، لا يكون زوجا إلا بعقد. وعلى هذا تنكح بمعنى أي توطى، أو يقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم. واشتراط الوطي معروف من السنة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلام صحيح. على كل حال، حرم الله المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ولكن كلما أطلق العقد في القرآن والسنة فالمراد به العقد الصحيح. وعلى هذا تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا. فلو تزوجت زوجا غيره بلا ولي، هل تحل الأول؟ ها يا جماعة، ليش؟ لأن النكاح غير صحيح، وجوده كالعدم. لو تزوجت زوجا آخر ليحلها للأول، ها؟ لا صح، لأن نكاح المحلل حرام باطل، ولا يستفاد به السن. وقد جاء في الحديث تسميته تسمية مطابقة تماما، السيس المستعار، تيس، وإنسان عنده أناث من الغنم ما فيهم تيس، ذهب إلى جاري قال الثاني أعطني التيس الليلة، الليلة فقط، الليلة أبيه ينزل على هذه الغنم وأرجع لك في الصباح. نكاح المحلل مطابق تماما للتيس، لأنه يستعار تلك الليلة ثم إيش؟ يرد. فهذا حرام، يعني نكاح المحلل حرام، ولا تحل به المرأة لأنه غير صحيح. وهل العبرة بنية المرأة أو وليها أو الزوج؟ التحليل يعني عندنا ولي وزوج وزوجة. عند الفقهاء عبارة يقولون: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. إذا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. يا حمد، يمكن الزوج يطلق زوجة؟ لا، أنا أسأل، أقول لكم الآن قاعدة: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. إذا من التي تعتبر نيته؟ الزوج وحده، لأنه هو اللي يقدر يطلق، يجامع الليل ويطلق في الصباح. الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن. وقال بعض العلماء: بل نية الزوجة كنية الزوج، وهي وإن لم تكن بيدها فرقة لكن تستطيع أن تنكد على زوجها، تنكد على زوجها حتى يطلقها، أليس كذلك؟ طيب، بقينا بالولي، هل نيته معتبرة؟ هو ربما ينكد على الزوج، لكن نقول حتى لو نكد إذا كانت الزوجة راضية تقول: ما بالله هذا الزوج، الزوج الأول خلاص ما بي، فإن أباها لا يستطيع أن يجبرها على الطلاق، على الفراق. فعندنا ثلاثة: الولي لا شك أن نيته معتبرة، الزوج لا شك أن نيته معتبرة، والزوجة فيها خلاف، والولي لا عبرة بنيته. طيب إذا لا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويشترط أيضا أن يجامعها، ولهذا قال المؤلف حتى يطأها زوج غيره، يطأها يجامعها. زوج لا يمكن أن يصدق عليها أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيح. قال المؤلف والمحرمة حتى تحل، تحرم المحرمة حتى تحل. والمحرم المحرم كذا ويته ذكره المحرم، لكن هو الآن عذر المؤلف أنه يتكلم في عد المحرمات للمحرمين. نعم المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة كلها. وقول حتى تحل المراد الإحلال الكامل وهو التحلل الثاني، فلا تحل بعد التحلل الأول. خلوكم معنا، فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح لأنها لم تحل بعد، فلا بد من التحلل الأول والثاني، وهذا ظاهر كلام المؤلف حتى تحل. ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم. فإن قال قائل هل هو بعد التحلل الأول محرم؟ نعم قلنا لا لا، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، قلنا هو غير محرم بعد التحلل الأول، ولكن النساء مستثناء، النساء مستثناء، والعقد من وسائل النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح. وقيل إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حرام، لأن المحرم النساء، وهذا عقد وليس بنساء. فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر ولم يطف البيت فنكاحه على هذا الرأي صحيح، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح أنه لا يحرم النكاح بعد التحلل الأول. ولكن نقول الإنسان احتط لنفسك، المثل ما هي هينة، احتط لنفسك، لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول ثم بعد إذن يوسوس لك الشيطان ويقول مرأة حرام ويدخل عليك الشكوك، فأنت ريح نفسك انتظر وش باقي عليها، تطوف وإن كانت متمتعة تسعى، وإن كانت مفردها وقارنة وسعت بعد طواف القدوم فليسأل على الإنسان تصف، لأنه حتى لو عقدت الآن من الداخل، لو عقدت بعد التحلل الأول لا يمكن تدخل لأن النساء حرام عليك. طيب المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة مثل محرمة بالحج، الدليل المحرم عام بحج أو بعمرة. طيب فلو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها أنها حاضر وطافت وسعت ورجعت لأهلها وعقد عليها، ما تقولون يا إخوان؟ سبحان الله، امرأة معتمرة أتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت أن تخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وقصرت ورجعت إلى بلدها ثم عقد عليه النكاح. ما حكم العقد؟ ليش؟ لأنها لم تزل على إحرامها، فطوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح، والتقصير أمره سهل. على كل حال هذه المرأة يجب أن تذهب وتأتي بكمل عمرتها ثم يعقد عليها من جديد. شوف المسائل خطرة. هذه لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة، والله لا يستحي من الحق. الواجب أن لا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق. الحق إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل، أعلي الغسل؟ قال إني أفعله أنا وهذه، يشير إلى عائشة، وأغتسل. مو هذا يستحي منه؟ لكن لماذا لم يستحي؟ لأنه حق. ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة أم الولد، قال كنت قال سل هذه، قال سل هذه يعني أمه، كان يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم. قال يا رسول الله أنت لست كأنت، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فقال إني لا أرجو أن أكون أخشاكم له وأتقاكم له، أو هكذا. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يستحي من الحق، أن يستحي من الحق الواجب عليه. والحمد لله هذا شيء يشترك فيه الناس. ولما ضحك قوم من الضرقة، تعرفون الضرقة الريح التي لها صوت، قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يضحك أحدكم، على ما يضحك أحدكم مما يفعل، ألست تفعلها أنت؟ هل أنت إذا فعلت وحيدا في نفسك تضحك؟ ما سمعنا أحد إذا حصل منه الضرطة وهو خال أن يضحك أبدا، إذا ليس يضحك على غيره. لكن على كل حال الناس يضحكون لأن يعني من سوء أدب إن الإنسان يظهر صوت الضرطة بين الناس، والحمد لله هذا أدب طيب. نحن نقول لا تظهر ولا تضحك، والله أعلم. نعم. لو قال قائل هكذا نقول أنت أعلم أم الله؟ بس الله قال حرم ذلك على المؤمن. أبي إيش إيه؟ أي هي نعم، ما هو صحيح، يعني الاستدلال غير صحيح. لأن الذي قال كف عنا جشاءك تجشى بصوت يعني يدل على أنه شبعان ممتلئ البطن، وبعض الناس يجر الجشاء جرا واضحا، فلأجل ذلك نهى. أما الضرطة فلا. لكن طيب أنا أشوف الناس إذا تجشوا قالوا الحمد لله، وإذا ضرطوا لم يقولوا الحمد لله. أين والمعنى؟ المعنى واحد. لذلك نقول إذا تجشيت فلا تحمد، لا تحمد الله، مو مشهور. طيب اللهم إلا إذا كان تجشؤك هذا يدل على برئ من مرض، فهنا تحمد الله مو علشان الجشاء، علشان البرئ. أحيانا يصاب الإنسان بمرض في معدته ما يستطيع الجشاء فيبرأ من ذلك فيتجشى فيحمد الله على برئ، هذا لا بأس، حمد على نعمة جديدة لا بأس. نعم. هل يلزم التفريق بين الزوجين وان الولد يكون إذا حكمنا ببطل النكاح وجب التفريق. وأما الولد فولد صحيح لأنه جاء عن شبهة، جاء عن شبهة، وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ، لأن الشارع له تشوف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياع. إيش؟ لا المعتدة ما فيها خلاف. لا المعتدة ما في خلاف إنه لا يجوز النكاح حتى تتم عدته بنص القرآن، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ تواجله. ها؟ ما هذا بارك الله فيك ما بحثنا به الآن. وإذا كان كل ما تذكر مسألة ولو قضى 10 سنين جابها لنا الآن ما نقبل. نعم. أنت؟ سيدة ولا سيد ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فصلهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في عداد المحرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد، وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة، ونبدأ الآن بذكر أمثلة أخرى. فقال المؤلف: ولا ينكح كافر مسلمة. الكافر لا ينكح المسلم. الدليل قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: فلا تطعون إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. أما الآية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد، ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. وأما الثانية فإذا كان قد منع استدامة عقد الكافر فابتداؤه من باب أولى. إذن هذا قياس، هذا المثال للقياس. نعم، لأن الله قال: إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار حتى ولو كان زوجة الكافر. فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أول. طيب، ولأن الزوج له سبيل على زوجته وهو سيدها، فلا يصح أن يكون الكافر سيدا للمؤمنة للمسلمة أو له عليها سبيل. كذلك أيضا لا ينكح مسلم كافرة. الدليل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فلا يصح للمسلم أن يتزوج كافرة، وبناء على ذلك لا يجوز أن نزوج من لا يصلي. لماذا؟ لأنه كافر. ولا أن نتزوج من لا تصلي لأنها كافرة على القول الراجح. طيب، فيقول: ولو عبدا، يعني كذلك ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوج كافرة، وإنما أشار إلى ذلك لئلا يقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوج الكافر. نقول: لأن العلة هو الإسلام، فإذا كان مسلما فإنه لا يجوز أن يتزوج كافرا. قال: إلا حرة كتابية. إلا حرة كتابية، يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها. فاشترط شرطين لجواز نكاح المسلم لغير المسلم، اشترط شرطين. الشرط الأول حرة، والشرط الثاني كتابية. فلا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة، يعني ولو خاف العنف، ولو كان لا يجوز مهرا، فإنه لا يجوز أن يتزوج كتابية، أن يتزوج أمة. الشرط الثاني أن تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية، فيجوز المسلم أن يتزوجها. ودليل ذلك قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. المحصنات يعني الحرائق من الذين أوتوا الكتاب من قبل. طيب، وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله والنصرانية أن المسيح ابن الله، هذا عبد الله عبيد الله وين راح؟ ها؟ وطالع ايش؟ تطالع القرآن ولا شيء آخر؟ لا في شيء آخر، في غير الموضوع. طيب انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول عزير بن الله والنصرانية تقول المسيح بن الله، أليس كذلك؟ فلا، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول إن الله ثالث ثلاث، مع أنها بذلك مشركة. ودليل هذا أن الله ذكر في هذه السورة نفسها جواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع حكايته عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاث. طيب، فإن كانت تدين المسيحية ظاهرا وهي لا تصلي، يعني لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني، لكنها هويتها نصرانية، قلنا هذه كما لو كان مسلم هويته الإسلام وقد فرط في شيء من أركان الإسلام، لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يعلمهم ويرشدهم. طيب، قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة، إيش؟ لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. انتبه، كذلك لا يجوز للحر أن يتزوج أمة مسلمة، حر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين: العنف وعدم القدرة على طول الحرة، أي على مهرها، يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة ولا يستطيع الصبر عن المرأة، إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن لا ليس عنده من يخدمه، وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشق عليه ترك النكاح. فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، جاز أن يتزوج الأمة. أفهمتم؟ طيب، ويشترط شرط ثالث: أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة. ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يفسح به رحمه الله في قوله أمة مسلمة. واشترط المؤلف شرطا رابعا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة، أن يعجز عن ثمن الأمة. فصارت الشروط أربعة: أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك، والثاني أن تكون الأمة إيش؟ مسلمة، لا من أهل الكتاب. والشرط الثالث أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة. طيب، لننظر

نعم. لهما ها؟ أنا أسمع عندي. قال باب الشروط والعيوب في النكاح. الشروط جمع شرط، ويفسر وهو العلامة، لقوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في كل موضع بحسبه، فيفسر في باب أصول الفقه بتفسير، ويفسر في باب الفقه بتفسير آخر. وقول الشروط في النكاح، هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشرع، والشروط في النكاح من وضع العاقل. والفرق الثاني أن شروط النكاح ما تتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح ما يتوقف عليها لزومه، لأنها حق آدم، إن شاء أسقطها وإن شاء أخذ بها. الفرق يا عبد الله، ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟ نعم. الأول أن شروط النكاح الذي وضعها الشرع. نعم. تمام. الشرط الوجه الثاني أن شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح. نعم. والشروط فيه يتوقف عليها لزوم. أحسنت. ومعنى يتوقف عليها لزومه أنه لو شاء الذي شرطها لا أسقط. فمثلا رضا الزوجين شرط في النكاح أو شرط للنكاح؟ للنكاح. طيب، شرط مهر معين من شروط النكاح أو فيه؟ يعني لو اشترط المرأة أن يكون مهرها 1000 ريال، هذا شرط نكاح ولا شرط في النكاح؟ تمام. طيب، إذن الفرق من وجهين. أما قولها العيوب في النكاح، فالعيوب جمع عيب. فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود؟ وهل يثبت به الفصل أو لا يثبت؟ الصواب أنه محدود وليس معدودا. وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيان تكون كالأمثلة لذلك. وحده ما يوجب التناكر بين الزوجين أو يفوت المقصود. هذا حد العيب في النكاح، ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود من النكاح. طيب، وهذا هو الصحيح، وهذا حد وليس بعد. ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة، وأضرب لذلك مثلا: البرص من عيوب النكاح ولو كان بقدر جب الإبرة، هذا عيب. لو أن الرجل لو دخل على زوجته وجد في ذراعها مثل جب الإبرة بياضا، هذا عيب. عرفت؟ طيب، ولو تزوج امرأة ودخل عليها فإذا هي عمياء صماء بكماء خرسة زمنة لا تتحرك، فهذا ليس بعيب. لماذا؟ لأن العيوب معدودة معينة لا محدودة. وأيهما أعظم، الأولى أو الثانية؟ الثانية. أنا وش أبي امرأة عمياء خرسة صماء زمنة شايف كده ننقلها. على كل حال يرى بعض العلماء رحمهم الله أن العيوب محدودة، ويرى آخرون أنها معدودة، والصواب أنها محدودة، وهي كل ما يوجب النفرة بين الزوجين أو يفوت المقصود، إيش؟ المقصود بالنكاح. طيب الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ونسأل أولا، ما المعتبر من الشروط في النكاح؟ هل يعتبر أن تكون مقارنة للعقد، أو يجوز أن تلحق بالعقد، أو يصح أن تكون قبل العقد؟ هنا ثلاث أحوال: تارة يكون الشرط قبل العقد، وتارة معه، وتارة بعده. فما هو المعتبر؟ المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبل العقد، وأما ما بعد العقد فليس بمعتبر. فلو تزوج امرأة وشرط أن تكون جميلة في صلب العقد، فلما دخل عليها إذا هي قبيحة، فهذا الشرط صحيح وله أن يفسخ النكاح. طيب، ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة، وحين العقد سكتوا، ما ذكروا في العقد أنها جميلة، ثم تبين بعد الدخول عليها أنها قبيحة، هل يعتبر الشرط السابق؟ الجواب نعم يعتبر، ما لم يبطلاه حين العقد، وإنما جعلناه معتبرا لأن الأصل بقاء مكان على مكان. أما لو تم العقد وبعد أن قال زوجتك بنتي فقال قبلت، قال شك أنا اشترط أنها جميلة، هل يعتبر هذا الشرط؟ لا، لأنه تم العقد وانتهى، صار عقدا مطلقا لا شرط فيه، فيبقى على إطلاق. إذن المعتبر في الشروط إيش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وهذا سينفعك. ليس في شروط المرغوب فيها، بل حتى في الشروط التي تطلب السلامة منها، المعتبر صلب العقد أو ما اتفق عليه قبله. الشروط تنقسم إلى أقسام: شروط صحيحة، وشروط فاسدة غير مفسدة، وشروط فاسدة مفسدة. الأقسام كم؟ ثلاثة: فاسدة مفسدة، فاسدة غير مفسدة، صحيح. طيب، بدأ المؤلف بالصحيح فقال: إذا شرطت طلاق ضرتها، يعني فهو شرط صحيح. يعني قال أنا خطب من جماعة، قال ما نزوجك حتى إلا بشرط أن تطلق زوجتك. يقول المؤلف إن هذا شرط صحيح. لماذا؟ لأن فيه غرضا مقصودا للزوجة، إذ أن كون الزوج خاليا لها أحب إليها من أن يكون معها غيرها، أليس كذلك؟ وهذا غرض مقصود، وأكثر النساء عندهن الغيرة شيء عظيم. ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد، ولا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أو كلمة نحوها. ومعلوم أن ما نهى عنه الشرع فهو لا يجوز إقراره، وتصحيح الشرع إقرار له. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شريط مئة مرة. إذن القول الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ فاسد غير صحيح. فلو تزوجها على هذا الشرط، على أنه يطلق امرأته الأولى ثم دخل بها وأمسك الأولى، فليس لها أن تطالبه بطلاقها. لماذا يا آدم؟ لأن شرط فاسد باطل كأنه لم يكن. الثاني شرطت أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها، قالت عند العقد الشرط أن لا تسرى وأن لا تزوج. والفرق بين التسري والتزوج أن التسري في المملوكة والتزوج في غير المملوكة. فهذه امرأة عندها غيرة عظيمة تريد أن لا يطع إماءه، عنده إماء كثير، فقال الشرط أن لا تتسرى واحدة منه. نعم، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط، لأنه ليس فيه اعتداء على أحد، إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد. أن لا يتزوج أيضا يصح، زوجوه بشرط أن لا يتزوج على عليه، فقال نعم لكم هذا الشرط. فلا يجوز أن يتزوج لأنه مشروط عليه أن لا يتزوج، فإن تزوج فللمرأة تسخ النكاح. طيب، لو قالوا له اشهد أنك إن تزوجت فهي طالق، فقال نعم لكم أن لا أتزوج وإن تزوجت فهي طالق، يصح شرط أن لا تزوج. لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا، لا تطلق، لأنه تعليق على ما لا يملك. الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وهذا الرجل لم يتزوج حتى يطلق. ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج، استمع عبد الله لهذا، سمعت أن زوجها يتزوج وبدأت تعاكس، تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء، والله الشيء هذا ما حصل لي، اطبخ الطعام تتأخر في طبخه، هات القهوة تتأخر، لماذا يا بنت؟ قالت لأنك تتزوج. قال أتريدين أن أرضيك؟ قالت نعم. قال إذا تزوجت أي امرأة فهي طالب. فلما صارت الليل عقد على امرأتين. يطلقن أو لا؟ لا يطلق. لماذا؟ لأنه معلق على النكاح، ولا يصح أن يعلق الطلاق على النكاح، لأنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على الطلاق. طيب، كذلك أن لا يخرجها من دارها، إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها يصح هذا الشرط، لأن الأصل أن الزوج إذا تزوج امرأة فله أن يسافر بها ويخرجها من دارها، وهي ملك، إنهن عوان بينكم، والعاني هو الأسير. وسمى الله الزوج سيدا وألف يا سيدها لدى الباب، فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يسافر بها. لكن لو أنها شرطت أن لا يسافر بها وأن لا يخرجها من داره فلها ذلك، والشرط صحيح. أو شرطت نقدا معينا، يعني في المهر، قالت الشرط أن يكون مهري من فئة 500، يصح؟ طيب، شرط أن يكون دولارا، يعني من الدولارات، يصح. كذلك إذا شرطت زيادة في مهرها، إذا شرطت زيادة في مهرها فقالت مثلا أنا أريد أن تعطيني 10,000 ريال، والمهر في العادة 5,000، والتزم بذلك، يصح الشرط؟ ها؟ يصح، يصح الشرط ويلزمه أن يدفع المهر. قال صح هذا جواب قوله إذا شرطت طلاق ضرتها، فتبين أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرط واحد، وهو إذا شرطت طلاق ضرتها. طيب، فإن خالفه فلها الفسخ، خالف إيش؟ خالف الشرط فلم يفي به فإن لها الفسخ. طيب وإن رضيت فلها الرضا، الأمر بيدها، إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام بحيث يجب عليه وفاء بالشرط أو ليست بحرام. والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط، بل يسن له أن يفي بالشرط. وعلل ذلك بأنه إذا لم يفي فلها الخيار، يعني فقد استفادت، وإذا استفادت فلا نلزمه. فمثلا لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها وصمم على أن يسافر بها، لا نقول إنه آثم، لا نقول إنه آثم، بل نقول الأفضل أن تفي وأن لا تسافر بها. فإن سافر مصمم فلها الفسخ. ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت صحيحة واجب، بدليل القرآن والسنة. القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإيفاء والأمر بالوفاء